السلام على النبي الذي اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع هذا الكتاب الجليل صحيح مسلم الجزء التاسع، فيه ما فيه من الامور المهمه، ذكر ابواب الذكر والتوبه والاستغفار. وايضا نحن نتكلم اصاله عن كتاب الفتن، نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص في العلم والتعلم والتعبد ونشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذا صاروا لنا هذه المجالس، وهذا جهد مبارك. ونسأل الله تعالى أن يجعل أيديهم البيضاء في هذا المجال إخلاصا لوجه الله الكريم، ويشكر لهم عنده يوم القيامة، فإن الله لا يقبل الأعمال إذا ما كان خالصا لوجهه الكريم. نسأل الله تعالى أن يشكر لطلبة العلم صبرهم على الطلب. بلغنا إلى في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار إلى قول المصنف باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله جل في علاه. شرحنا هذا الباب، لكن نزيد الأمر إيضاحا اليوم في مسألة واحدة، مسألة مهمة جدا، هي مسألة قرب الله جل في علاه، وأن هذا القرب لا ينافي العلو. نعم. صلى الله عليه وسلم. أمين. يعني سيذكر لك المصنف الأحاديث والآثار عن النبي المختار تبين لك فضل الذكر، ذكر الله جل وعلا، ولم يكن ثم فضل إلا أنه يذكرك، فقد انتهى الأمر وبلغت إلى المنتهى. والدعاء، وأن الله جل وعلا يسمع الدعاء سمع إجابة، والتقرب إلى الله جل وعلا، وهذا الذي يستجلب قرب الله منك كما سيأتي. نعم. أبو كريب محمد بن علاء بن كريب الهمداني ثقة ثبت حافظ من النبلاء، روى له الجماعة. حدثنا وكيع، وكيع هو التنين، وكيع بن جراح، وكيع بن جراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة ثبت عابد من الحفاظ الزهاد النبلاء. كما قلنا وكيع بن جراح كان إذا نزل مكة انفضت المجالس إلى من مجلس وكيع التنين. وكيع بن جراح قدمه ابن مهدي وغيره، قدمه ابن المديني على حفظ ابن مهدي، وقال بعضهم أنه يقدم على الثوري، قدمه بعضهم أيضا على الثوري، والثوري من طبقة شيوخه، لكنه من الحفظ والإتقان وورع بمكان. كانوا يستعينون الله جل وعلا على الحفظ بقيام الليل وصيام النهار، فهو ثقة حافظ روى له الجماعة. الكلابي أو الكلابي أبو عبد الله الرقي صدوق في حديث بعض الشيء عن الزهري، صدوق في حديث بعض الشيء عن الزهري، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن يزيد، هو يزيد بن الأصم، وهو أبو عوف ثقة ثبت قال العلماء، روى له الجماعة، مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة كان متأخرا في الإسلام، وذلك فضل الله فيما يشاء، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الله جعل من سابق إليه أو من أسرع إليه سارع الله إليه وصار أسرع به سبحانه جل في علاه. المهدي يعني يصلح الله في ليلة ثم يصبح إماما للمسلمين، ويكتب الله العدل والقسط على يديه، وينتشر الخير على يديه. فالمسألة مسألة كيف يتسارع أو يتنافس في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومن بطأ به عمله ويسرع به نسبه. فالمرء ممكن أن يكون قد التزم متأخرا، لكنه بسرعة طاعة أو بتنافسه على الخيرات، وأنه كان يسارع إلى الخيرات كلما سمع بخير سارع بها إلى الله جل في علاه تقربا وتعبدا لله جل في علاه، وابتذال للطاعة ووظيفة الوقت لتوحيد الله جل في علاه، فإنه يكون من المتقبلين. فأبو هريرة كان متأخر الإسلام، ومع ذلك فإنه صار سيد المحدثين المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولا سيما أنه قد وصف وصفا دقيقا بديعا عندما قال لازم أبو هريرة رسول الله على شبع بطنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنا معه إذا دعاني في رواية أخرى، وأنا معه إذا ذكرني. أريد من طلبة العلم الأفزاد يبين لي هل هذه الروايات روايات مختلفة أم هي روايات متفقة، وما الفرق بالألفاظ، هل هي من المعاني أم هو تفسير. قال في رواية أنا عند ظن عبد بي وأنا معه إن ذكرني، الحديث الذي شرحناه سابقا، فإن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي. وفي رواية أخرى قال أنا عند ظن عبد بي وأنا معه إذا دعاني. نعم، السؤال مش واضح، ما العلاقة بين الحديثين؟ هذه رواية بالمعنى أم إيش فيها؟ إيش اللي تستفيده من الرواية؟ قال أنا معه إن ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، وقال أنا معه إذا دعاني. الفرق بين الروايتين والعلاقة بينهما، هذا الذي نريد. صعب السؤال هذا؟ سأل قضية مهمة جدا. جيد، هذا اسمه إجمال التقييد. وإيش بقى اللي تستفيد من هذا؟ وين الإجمال وين التفصيل؟ التفصيل لكن ليس هذا، لكن جيد ممتاز، هذا الذي ممتاز أكمل. نعم نعم، هو هذا، هو قد إذا ذكرني الذكر، هذا دعاء ثناء، الذكر هو دعاء ثناء، الذكر هو دعاء ثناء، يعني الأول يعتبر خاص الثاني عام. قال وأنا معه إذا ذكرني، فذكر الله هذا هو دعاء الثناء، هذا دعاء العبادة، دعاء العبادة هو ذكر الله تعالى بالثناء عليه بما أهل له سبحانه وجل في علاه. ثم قال إذا دعاني، هذه على التعميم، فإذا دعاني يقصد بها دعاء المسألة، وأنا معه إذا دعاني أدخل فيها دعاء المسألة ودعاء إيش الثناء. أما دعاء الثناء فأفرد له بقوله وأنا معه إذا ذكرني، ودعاء المسألة كان في هذا، لأن الدعاء دعاءان، الدعاء دعاءان، دعاء مسألة ودعاء ثناء. فإذا ذكر وأنا معه إذا ذكرني فذكر إفرادا بدعاء الثناء والعبادة هو الذكر، وثم يتضمن الحديث الثاني هو دعاء المسألة. فإذا هو معه في دعاء المسألة، أما هو معه في دعاء الثناء اللي هو الذكر فإن ذكرني، فهذه معية تسديد وتوفيق، ومعه إذا دعاني هنا معية إجابة، معية إجابة، فيكون الدعاء الأول دعاء إثابة والدعاء الثاني دعاء إجابة. استغفر الله، المعية الأولى معية إذا ذكرني هيكون معية إثابة، والثاني معية إجابة. الله بن محمد إبراهيم أبو بكر بن أبي شيبة الحافظ صاحب المصنف، وروى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني الجميع إلا الترمذي. وكيع بن الجراح الرؤاسي كما بينا ثقة، حافظ عابد بن بلاء روى له الجماعة. الأعمش، الأعمش وسليمان بن مهران الأزدي، الأعمش سيد النبلاء الحفاظ، من أعظم الناس حفظا، لكنه كان من المدلسين، كان شديدا على طلبة العلم، لكنه أخرج أجيالا، وكان والأعمش كأن الله تعالى يختبر به الناس. والأعمش أيضا من أعظم الأمثلة في طلبة العلم وأدب أدب طالب العلم مع العالم، كان الأعمش أشد أهل العلم على طلبة العلم، كان له كلب يربيه ويعني يهيجه على من يأتي يسأل عن الحديث. وكان ما يقول الحديث إلا يبصق على يساره، وطالب العلم يجلس ويمسح ما يأتي عليه من الأعمش. ما ذهب اشتكى من شيخي ولا تكلم ولا قال شيخ شديد علينا، ما نستطيع أن نحضر الدرس وكل مرة يسألنا ويضربنا يقول أنت تغيبت لما تغيبت، هذه شدة ما عهدناها. الحمد لله الأعمش لو كان موجودا هنا في عصرنا لمات من يوم وقال أوصي ألا يصلي عليها أحد، ما يرتضي بأن أمثالنا يصلي على مثله. شوف إيش يفعل الرجل الذي أخذه إلى المقابر يعني يأخذ منه الأحاديث، حتى أخذ في عنقه كذا وكذا يقتله، وقال كل حديث حدثتك فهو كذا، قال أربع بمثلك أن تكون كذلك، لا أنت تخشى على نفسك أن يقال فيك مثل هذا. الغرض المقصود الأعمش هذا كان من النبلاء وكان من الحفاظ ومن الطريف الذي حدث بين ابن عيينة وبين الأعمش. الأعمش طبعا ابن عيينة معروف من الكوفة، يعني هو استوطن الحجاز، استوطن لكن هو من الكوفة. كان الأعمش دخل كان يجلس مع ابن عيينة، وابن عيينة ليس من النبلاء فقط، ابن عيينة هذا كل ابن عيينة بعضهم يقدم ابن عيينة على الإمام مالك. فكان الأعمش يجلس بين يديه ويقول حديث منك بأربعة مني، يعني أنا أخذ حديث أروي عن ابن عيينة، ابن عيينة فاحل ليس بالهين، ابن عيينة هو الإسناد الشمس تسطع لما يقال فيه حدثنا ابن عيينة. فكان يأخذ حديث من ابن عيينة يرويه عن ابن عيينة، الأعمش يقول حدثني ابن عيينة، فابن عيينة يأخذ منه أربعة حديث مقابل حديث كلهم بإيش بذهبي، هذا ذهب خالص والآخر ذهب لكن لا يرتقي عبر 24 وعبر 18. هذا كان في بدء طلب الأعمش. فلما الأعمش ذاع صيته وعلم الناس قدر الأعمش، كان يأتي يبصق على طلبة العلم هم جالسين ثابتين حتى يأخذوا منه الحديث. الأعمش ليس بالهين، والأعمش طبعا كان ورعا دينا، كان يقول لولا الحديث لاتخذتموني بقالا، وكان رجلا قواما صواما، ومن شدة ورعه أنه تكلم بكلام أضاع عليه أمرا جللا، أضاع عليه يعني هو تندم عليه، أضاع عليه رواية أنس بعلو، وكان يقول لأنس أنت من خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتضي بأن يعني بعطايا الحجاج لك، والله ما حدثت عنك بحال. طبعا موطن الحجاج المعروف في الأمة الإسلامية، وكان يعني الحافظ ذهب يقول نحن نتقرب الله ببغض هذا الرجل. فهو الرجل يعني فيرى الأعمش أن أخذ العطية من مثل الحجاج ترد مثل رواية أنس، قال والله لا أحدث عنك أبدا. وطبعا ابن حبان يقول هو حدث عنه بعض الأحرف اليسيرة، لكن بعدما مات أنس بكى بكاء شديد، قال كيف يروق لي أن أروي عن أنس بنزول وكنت أستطيع أن أخذ منه بعلو، فضيع على نفسي الخير كله بسبب مثل هذا. طبعا تتحسب أن أنس بن مالك كان يقبل العطية هكذا، المسألة كانت في مقاصد الشريعة تحكمه. أنس بن مالك بعدما فاض به الكيل من الحجاج ذهب مسافرا إلى عبد الملك بن مروان، فقال له يعني لو كان خادما يخدم عيسى لرفعته النصارى فوق الرؤوس ولطيبت حياتهم بذكره، فكيف بمن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتكى من فعل الحجاج، ضرب أبا هريرة على قفاه، لذلك حتى ما أحد استغرب لما أقول الذهب يقول أنه تقرب الله ببغض هذا الرجل. كان يعني في عصره أهين بعض الصحابة، أهين بعض الصحابة، هو الذي قتل ابن عمر، فبعث عليه عبد الله بن مروان قال لا إمرة لك على أنس بن مالك، لا إمرة لك على أنس بن مالك رضي الله عنه ورضاه. وأيضا بعث إليه مثل هذا في الحج، قال أنت تابع لابن عمر، فرضي الله عنهم أجمعين عرفوا قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحجاج هو أمير الحج، فقال له لا إمرة لك على ابن عمر في الحج، أنت تابع ليش لابن عمر. يعني قد قيد رجلا طعنه بالرمح حتى قتل ابن عمر رضي الله عنه ورضاه، الحجاج هو اللي قتل ابن عمر. هو لما طبعا معروف مشهور جدا قتله لسعيد بن جبير عندما قال أحمد مات سعيد بن جبير والأمة بأسرها تحتاج إلى علم في الأربعين، وكان من المتقنين من الحفاظ الأثبات من الأتقياء الأخفياء، لكن سعيد رفع يديه قال اللهم لا تسلط على أحد بعد، حتى يعني قام في بسر في صدره هو يقول مالي ولسعيد، مالي ولسعيد، حتى قتله الله. لكن انظر الآن لرحمة الله، تنظر بعينين الناس إما غلو أو جفو، يعني إذا قلت بأمر أنت تسمع له وإن كان أميرا عليك تسمع وتطيع له فيجعلونه كأن الأنبياء والأولياء، هذا خطأ فاحش. انظر بعينين صحيحتين جميلتين، هناك حق لابد أن تؤديه وحق عليك أن تؤديه وحق لك تسأل ما مالك. فبعضهم غال في الحجاج وكفره، وبعضهم يعني جعله رجل أمير حق وأمير خير، لأن في فتحات كانت على يديه وهذا حق، لكن الذهبي وهو يتكلم يقول وقد جاءت الفتحات على يديه لكنها تغمر في بحر سيئات. في العكس انت هو بتكلم على الزهري تقول والتدليس يغمر في بحر حسنات، لكن هو بيقول هناك حسنات لكن هذه حسنات ضائعة تائهة في بحر سيئات. لكن شوف انظر الرجل ماذا فعل، حتى الحسن البصري استحى على نفسه فلما يتكلم بعد ان الحسن كان بيتكلم فيه كثير. هذا لازم نقول لابد من ادب مع معرفة المكانات واقيل ذوي الهيئات العثرات، فولي الامر لابد في جنابه وتحترم. ولكنك كما قلت لا يجعل هذا انك تقول ولي امري انا اسمع له واطيع وانا احترم جدا، اذا خالف الشرع انا لا اخالف الشرع كما خالف الشرع، ادعو له بالسداد وبالرشاد واكره مخالفة الشرع. هذا الذي حدث. والحسن البصري سمع ان الحجاج على فراش الموت قال نظر الى السماء وقال اللهم انك تعلم انهم جميعا ما ظلمهم، يعني انهم يقولون انك لن تغفر لي، اللهم خالفهم واغفر لي. فبكى الحسن وقال ما اتكلم بالحجاج بعد اليوم. قال رجل يوفق لمثل هذا الدعاء ويرجو مغفرة الله جل في علاه، اهم شيء نتعبد به الله جل في علاه في عند الممات هو الرجاء في الله. لما دخل ابن عباس يرجع عائشة في الله جل في علاه يقول انت الصديقة بنت الصديق، انت المبرأة من فوق سبع سماوات، انت حبيبة رسول، انت زوجة نفسنا في الجنة، يرجيها. الرجاء يغلب هنا على الخوف في هذا. فالرجل لما يوفق في فراش الموت بمثل هذا الكلام، وانظر الى رحمة الله التي قال فيها رحمتي وسعت كل شيء وكتب كتابا عنده ورحمتي غلبت غضبي. فلنتأدب بالأداب ومع ذلك لا غلو ولا جفو، لكننا ننظر بعينين ايش جميلة. سيد الأعمش قال لأنس والله لا أحدث عنه، فعاتب نفسه بعد ذلك وبكى أنه لم يروي عنه بعلو. روى له الجماعة وهو مدلس، هو مدلس وتدليسه لا يمر إلا بالتصريح أو إن كان لشيخ ملازم له. أبو أمية الكوفي وهو أيضا قد روى له الجماعة وهو من الثقات الأسباب المعلول الأسدي. عن أبي ذر رضي الله عنه هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال مات رسول الله يوم أن مات وما من طائر يقلب جناحي في السماء إلا أخبرنا منه الخبر. أبو ذر مات وحيدا فريدا بالرفضة، لأنه يعني وبعض الغلاة أيضا، شوف الخروج على الأمور ماذا يفعل، بعض الغلاة قالوا عن عثمان كيف ولنا عليه مآخذ وتكلموا جهارا، والحق أن نصيحة ولي الأمر لا تكون إلا سرا، ولو كان عثمان بن عفان بشر ليس بملك، ولكنها لابد أن تكون سرا لأنها قد أودت بعد ذلك إلى إعمال السيف في هذه الأمة وانفتحت باب الفتنة. عثمان قالوا أن عثمان بن عفان قد نفاه وعنفه وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحق أنه يعني المسألة ما كانت النفي من عثمان إن أقررنا به، إن قلنا بالإقرار أنه فعل ذلك فعل ذلك لمصالح المسلمين، لأن أبا ذر كان يتشدد في منهجه ومذهبه، كان يرى أن الفلس زيادة على الحاجة كنز لابد أن يخرج. وهذا ليس الكلام، هذا لا يمكن أن نقول أنه جاء من المسلم الذين يكنزون الذهب والفضة. قال ابن عمر عندما بعث الحجاج وقال له تشعب بالأعناق لمثل هذه الخلافة ولا يتولها بخيل، فقال من دفع زكاة ماله فليس ببخيل، فالذي يجب دفع المال فقط بالزكاة، فإن فاض المال كالسيل الجرار بعدما أدى زكاته فهذا رجل كريم جواد ورجل لا عتب عليه ولا ملامة. لكن أبا ذر كان يقول أن هذا عليه حق أن يخرج كل المال الذي معه، لذلك قال عثمان إما تسكت إما أن ترحل عن هذه البلاد. وهذه لمصلحة المسلمين، مقاصد شريعة، مقاصد شريعة. وأبو ذر لم يعاتب ولم يراجع أميره بل سمع وأطاع لعثمان بن عفان وذهب إلى الرفض رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. هناك لطيفة قبل أن نبدأ شرح الحديث، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فله عشر أمثالها وأزيد، في رواية قال أو أزيد، وهذه من اللطائف اللغوية التي تعرف فيها أن الواو تنزل منزلة أو، في بعض الأحيان تأتي بمعنى أو، كما قال الله جل في علاه قاب قوسين أو أدنى، أو أدنى هنا وأدنى لأن الله جل وعلا لا يشك، فأرسلناه إلى مئة ألف أو، وأو يزيد هنا معناها إيش؟ وزيد وأزيد. قال الله جل وعلا أرسلناه إلى مئة ألف وإيش؟ أو يزيد، يعني ويزيد على ذلك، لأن الله جعل لا يشك. وهنا أيضا هذه دلالة واضحة جدا أنه في الأول في الرواية الأولى قال وأزيد، وفي الرواية الثانية قال أو أزيد، فأن أو هنا تعني بمعنى و، وهنا في قوله تعالى بالسيئات فجزاء سيئات مثلها وسيئات مثلها أو أغفر. الحديث أو هذه الحديث حديث عظيم جدا، تبين لنا معية الله جل في علاه وفضل الذكر، أن المرء يستجب هذا الخير العميم العظيم بأن الله جل وعلا إن ذكره عبد يذكره الله جل في علاه، وذكر الله له بالثناء في الملأ الأعلى، وذكر الله ذكران، ذكر بالثناء في الملأ الأعلى، وذكر باستجابة الدعاء، وذكر بالتوفيق والتسديد. وقد بينا بأن المعية معيتان، معية عامة، وهذه المعية معية القهر، معية الربوبية، معية العلم، معية الإحاطة، قول الله جل في علاه وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم جميعا البر والفاجر المؤمن والكافر. فهذه المعية هي معية القهر، معية الإحاطة، معية السمع، معية البصر سبحانه وجل في علاه. والمعية الثانية معية خاصة، معية المؤمنين. والخاصة هذه قال علماؤنا لها قسمان، معية أخص الخاصة وهي معية المعية مع الرسل، وهي معية النصرة والتسديد والتوفيق وإبلاغ الرسالة، لأن الله كان مع نبينا صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ما أمره به، يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هو الله جل وعلا قد سدده ووفقه للبلاغ وأتم البلاغ، وأيضا للبيان وأتم البيان، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وأيضا معية النصرة والتوفيق للرسل، كما قال إن الله لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، ما بل رجلين الله ثالثهما، فقال لا تحزن الله معنا، فأنزل الله سكينته على رسوله، وأيضا الآيات تبين نصر الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيها موسى عليه السلام عندما قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. والمعية الأخرى معية مع المؤمنين، وهي معية خاصة أيضا، وهذه المعية معية النصرة، معية التوفيق، معية التسديد، أيضا معية الثبات على الإيمان، فالله جل وعلا مع كل مؤمن يثبته، كما قالت هاجر لإبراهيم عليه السلام، قالت له أتتركنا في هذه البلد الوحش، هذه الصحراء القف لا فيها طعام ولا شراب ولا شيء، ومعي طفل الرضيع، فهو لا يتكلم إليها حتى استدار وأعطاها ظهره، ثم قالت الله أمرك بهذا، فقال انظر إلى اليقين وانظر إلى حسن الظن بالله جل في علاه، فكان الله عند حسن ظنها، فقال نعم إن الله أمرني بذلك، أو قال بل أمرني الله بذلك، فقالت إذن فلن يضيعني. لذلك جاء جبريل مبشرا أن الله لا يضيع أولياءه، معها الله جل في علاه. هذه المعية معية التوفيق والتسديد، معية رفع البلاء عن المؤمنين، لما قال المؤمنون لما قيل لهم من الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا استحضار معية الله جل في علاه للمؤمنين هي أعظم ما تكون من الإيمانيات، حتى قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما بدلوا تبديلا. فهؤلاء كانت لهم معية الله جل في علاه، معية النصرة ومعية التوفيق والتزيد. وقلنا هذه المعية الخاصة لا تنافي علو الله جل في علاه، لا تنافي علو الله جل في علاه، لأنها معية ربوبية من قدرة الله وجبروت الله جل في علاه. فاليوم لا ندخل طبعا ونتكلم عن صفة أخرى، صفة الهرولة، من أتاني يمشي أتيت هرولة، وقد تكلمت فيها وقلت أن أهل السنة والجماعة اختلفوا في هذه المسألة، وهذا عجيب، كيف أهل السنة أن يختلف؟ وهنا المسألة المفروض أهل السنة والجماعة لا خلاف بينهم في المسائل العقدية، لا سيما أن هذه أصول عقدية مهمة جدا لا اختلاف فيها بين أهل السنة والجماعة. كيف الإجابة بسرعة؟ هذا فاصل بين من يغلو فيبدع من خالفه، كانت مسألة عقدية يقول لا لا لا لا خلاف الأصول، خلاف الفروع ماشي ممكن نسمح به، وحتى لا يسمحون بالخلاف الفروع، وهذا تشدد، لكن هنا الآن في خلاف الأصول، أو مجافي يقول لا حتى الخلاف في الأصول ليس فيها ثم شيء، والوسطية عد. كيف الإجابة؟ ده مهم جدا يا إخوة بالله عليكم، ده لابد أنا يعني شايف البسط كيف نعطيه الطعام، لازم أفعل ذلك مع الإخوة في هذا، طلبة العلم لابد يحفظ هذا الأمر حتى يكون غلو ولا غلو والجفو، وحتى لا يتهم أحدا بالبدعة واسم مبتدع. طب أستاذ محمد هذه إجابة سديدة لكن لها نوع تفصيل آخر، لكن هذه إجابة سديدة الحمد لله أنك أتيت بها. نعم صحيح، هو الاختلاف هنا في إيش؟ في التأصيل ولا في التطبيق؟ كما قال هو التفريع في التطبيق، في التأصيل هم يقولون كل صفة نسبت لله جل وعلا فهي صفة من صفات الكمال. طيب لكنهم عندهم أمر معين، إيش هو؟ أن السياق من المفسرات، فيقولون من أساليب اللغة العربية أن هناك كلمات نعرف معناها من سياق الآيات، لأن هي ممكن يكون لها كلمة ظاهرة وكلمة مؤولة، تفسير ظاهر معنى ظاهر ومعنى مؤول، والذي يحكمنا والظاهر والمؤول من أساليب اللغة العربية، مش شيء اسمه حق ومجاز، لا هذا من أساليب اللغة العربية. لكن إيش اللي يجعلني أقول أن مراد الله أو مراد رسول الله في هذا في هذا الموطن كذا السياق. السياق محكم، لذلك ابن تيمية يقول السياق محكم. السياق يثبت شبر وبوع أو باع وذراع وكل ذلك في حق الله غير موجود، غير موجود هذه التقديرات، ذراع وباع وأيضا المشي. فقالوا وأيضا قالوا ليست العبادة محصورة مقصورة على المشي، لا، لأنه قال إن أتاني يمشي، هل هي عبادة فقط عبادة مشي؟ يبقى إذن الصلاة فقط هي عبادة أم هي عبادات كثيرة؟ عبادات كثيرة. قالوا السياق يفسر لنا أن المسألة مسألة للتمثيل على التقريب، تقريب يعني هنا أتيت هرولة بالإجابة، أتيت هرولة بالإثابة، أتيت هرولة يعني الإسراع في قبول العمل والإسراع في الإثابة مضاعفة الأجر، هذا الذي قاله ابن تيمية. وإن كنا نحترم وجهة نظره، وإن كان عنده كما قلنا من الدليل، هذا ليس تأويلا، هذا وضع الأمر في سياق، السياق هو الذي ألجأه لأن يقول السياق يبين المعنى المطلوب من قوله هرولة. طيب، ونحن مع أننا نحترم وجهة نظر شيخ الإسلام لكننا نخطئ فيها، وهذا هذه التخطئة ليست من بلاد أفكارنا، حتى لا يعلم الأقزام أنهم قد ارتقوا إلى الجبال. أنا أقل من قزم في ذلك، لكننا كما قلنا المسألة مطروحة علينا من أقوال أهل العلم، وننظر أيهما أقرب إلى الصواب. فالأقرب هو قول جمهرة من أهل السنة والجماعة الذين يصفون الله بالهرولة، وأنها ثابتة لله جل في علاه، والسياق يدل على ذلك، وأنها يعني صفة نسبت لله جل في علاه ومضافة إلى الله جل في علاه، إضافة المعنى، إضافة معاني في صفة للموصوف. لذلك نحن نقول بقول ابن تيمية، ونقول بالأصل بقول جمهرة أهل العلم، الله يهرول، نعم يهرول، ولكننا نقول على نفس نسق أهل السنة والجماعة في معتقدهم، معتقداتهم في ربهم جل في علاه، بأن الهرولة صفة لله تليق بجلال الله جل في علاه، ونحن لا نعلم الكيفية، كيفية تليق بجلاله وكماله، لا كهرولة البشر، لا والله، وأيضا لا تنافي علو الله جل في علاه، لا تنافي علو الله، ولنا أن نقول لا تدخل في باب يخلو العرش ولا يخلو العرش، لا تدخل في هذا الباب. قل نحن نثبت أن الرحمن على العرش استوى، ونثبت أن الله يهرول لعباده الذين يسرعون إليه. وأيضا نثبت لازم الصفة بأنه إذا كان يهرول إليهم فمن باب أولى أنه يسرع لهم في إثابتهم وإعطائهم ومدحهم والثناء عليه. هذا بالنسبة لهذا الحديث. أما قول السلام من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا من تمام رحمة الله جل في علاه، ومن تمام جود الله جل في علاه، ومن كرم الله. وأنت في الناحية التعبدية عندما تعتقد بأن الله جل في علاه قد كافأك على العمل القليل بالثواب الجزيل، لك أولا أن تكون شاكرا لأنعم الله جل في علاه، ولك أن تكون شكورا أيضا لعباد الله. من أزد لك إحسانا فلابد أن تشكره، كما قال سلم فكافئوه، فإن لم تستطيع أن تكافئوه فقولوا له جزاك الله خيرا. وقد قال سلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله جل في علاه. فأنت تسارع الآن بالخيرات بأنك ترى أن جود الله جل في علاه قد غمرك، فتشكر ربك جل في علاه، وإن الله يحب ذلك منك، إن الله يحب إذا أكل العبد أكله أو شرب الشرب أن يحمده عليه، وإن الله جل وعلا مدح عباده بأرقى الصفات ألا وهي الشكر، إنه كان عبدا شكورا شاكرا لأنعمه، وإن الله جل وعلا شكور يحب كل شكور. ومن جود الله جل في علاه أنه قبل منك القليل العمل وأعطاك الكثير والجزيل من الثواب والأجر، فإن الله رفعك على الأمم السابقة، كانوا يعملون كثيرا وليس لهم إلا ثمة العمل الذي يقابل هذا الثواب الذي يقابل هذا العمل، أما أنت تعمل قليلا وتفوز كثيرا عند ربك جل في علاه، يا له من جود وكرم وعطاء، سبحان ربي سبحانه تعالى شأنه سبحانه جد وتبارك اسمه سبحانه وجل في علاه، كيف أكرم وأعطى ومنح، وهو الذي أوزع في القلب الطاعة، بل هو الذي وفق للطاعة. وإن للملك لما يعني تسدد المرء وتوفقه إلى عمل يرضي الله جل في علاه، لذلك فإن الرجل الذي وفقك للعمل ثم قبله منك ثم أثابك عليه الحسنة بعشر أمثالها، هذا جود عظيم جدا. لذلك شوف انظر، إن الله جواد يحب كل جواد، والمتعبد بحق هو الذي يتخلق بأثار صفات الله جل في علاه. عثمان بن عفان لما جاءته لما سمع أهل المدينة بالبعير التي أتت، بعير فيها تجارة عظيمة، فنظروا فوجدوا التجارة رائجة والربح فيها يكون قويما عظيما، فقالوا لعثمان نربحك الدرهم بدرهمين، قال أخذت زيادة زادني غيركم، فقالوا نعطيك الدرهم بثلاث، قال لا أخذت أو زادني من هو أفضل منكم، فقالوا يعني نزيدك الدرهم بخمس، شراء البعير وهذه التجارة الدرهم بخمس، فقال ابن عباس، فقال عثمان بل زادني الدرهم بعشر، قالوا من هذا؟ استغربون، انظروا إلى الفارق بين العالم وغير العالم حتى في محل الصحابة، فإن الله أعطى الحسن بعشر أمثالها، وله أن يقول بل زادني الواحدة بإيش؟ بسبعين ما عاش غيمة خلاص عاش انتهينا منها بسبعين لأنه جاءت الرواية الأخرى أنه قال إلى سبعين إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا من جود الله جل في علاه. لذلك أنت إذا صنع لك معروفا فكافئه فوق المعروف أضعاف مضاعف، لأن الله يعاملك بذلك ويحب منك أن تعامل الناس كذلك. فقال الحسن بعشر أمثال أو أزيد، وأو أزيد هذه كما قلنا واقعة لأن وعد الله حق وكلام الله صدق، فإن الله تعالى يزيد أضعاف مضاعف. إذا حسن بعشر أمثالها إلى سبعين أسمانات ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا عظيم جدا في الإبهام كما قال علماؤنا في القاعدة، والإبهام للتفخيم والتعظيم، الإبهام للتفخيم والتعظيم. لذلك قال والصوم لي وأنا أجزي به، فأبهم لك العطاء، فإن أبهم لك العطاء وهو جواد كريم وخزائن السماوات والأرض بيده سبحانه وتعالى، إذا لا يمكن أن تتصور ما يأتيك من عطاء الله جل في علاه. لذلك قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. هذه دلالة واضحة جدا على جود الله وكرم الله وعطاء الله جل في علاه عندما قال الحسن بعشر أمثالها أو أزيد. ومن تمام كرم الله وجود الله جل في علاه أن السيئة تكتب فقط سيئة، وهذه السيئة متذبذبة لا تكتب في الصحيفة فتثبت، أما الحسنة فتثبت، وهذا من كرم الله وعطاء الله جل في علاه. أما السيئة كأنها تكتب بحرف أسوأ أسهل ما يكون إلى أن تمحى. لذلك قال الله جل في علاه وأغفر، أو قال أو أغفر، وأو أغفر هذه محققة لأن الله جل وعلا قد كتب على نفسي وأوجب على نفسي، ليس واجبا وليس لأحد أن يجبر الله على شيء ولا يوجب على الله شيء، هذا واجب من كرمه أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى في علاه. لذلك في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا وعنده يعني فوق العرش وعنده رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية رحمتي سبقت غضبي، إذن هي إلى المغفرة، هي إلى المغفرة أقرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيئة بمثلها أو أغفرة، وقال في رواية أخرى وأغفر، فإن يغفر الله جعل هذه السيئة تكتب سيئة واحدة وهي تغفر، فمغبون ثم مغبون ثم مغبون ثم مفتون ثم مأفون، من غلبت سيئاته على حسناته هذا مأفون بحق، مفتون بحق الذي غلب سيئاته على حسناته. ثم تكلم الله جعل في أنه العبد إذا تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وهذا لب المسألة التي نتكلم فيها ألا وهي قرب الله جل في علاه من عباده، قرب الله من عباده سبحانه جل في علاه. القرب قربان، قرب عام وقرب خاص، القرب قربان، قرب عام وقرب خاص. أولا نحن لنا أن نقول بأن القرب أيضا قربان على قسمين، قرب عبد من رب وقرب الرب من العبد، قرب عبد من رب وقرب الرب من العبد. أما قرب العبد من الرب فإن المرأة يستطيع أن يفتح الأبواب على يتقرب إلى الله جل في علاه، لأنك كلما فتحت عبادة فأنت تتقرب إلى ربك جل في علاه، وكلما تقربت إلى ربك فالحق أن تقول أن الرب قريب منك. أنت تقول مثلا ضربه علماؤنا قالوا من قال اقتربت إلى على مش أنا على مشارف مكة، اقتربت من مكة فإن كان قد اقترب من مكة فمكة قريبة إليه، صحيح ولا لا؟ اللي في السير الكبير والذي هو على أبو على عند جبل قبيس أيهما أقرب؟ لا مش السيل، جبل قبيس هذا أمام الكعبة، يعني من كان في منطقة العزيزية والآخر في السير الكبير أيهم أقرب إلى مكة؟ العزيزية. ومكة أقرب إلى من؟ العزيزية ولا إلى السير الكبير؟ هذا هو. فضرب علماؤنا مثلا التقريب قالوا ومن تقرب إلى الله جل في علاه فالله إليه أقرب، فالله إليه أقرب مع علو الله جل في علاه، وهذا حديث صريح في ذلك. قال سلم أقرب ما يكون العبد من ربي، هذا قرب العبد من ربي، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو سالم، وأقرب ما يكون الرب من عبده قسم ثاني اللي تكلمنا عنه، وهذا صحيح مسلم، أقرب ما يكون الرب من عبده وجوف الليل، جوف الليل يعني حين نزول الله جل وعلا سماء الدنيا كما سيأتي. هذا قرب العبد من ربي، وقرب العبد من ربي كما قلنا أنه يتقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات، يتقرب الله بالطاعات، وأعظم الطاعات التي تقربه من الله جل وعلا الصلوات، فليستكثر أحد أو ليستقيم، وأيضا التوبة مصروح مع الاستغفار لرب الأرض والسماوات. القسم الثاني قرب الرب من العبد، قرب الرب من العبد قربان، قرب عام، وهذا القرب العام هو قرب الإحاطة، قرب السمع والبصر سبحانه وتعالى في علاه. هذا القرب، القرب العام هذا قرب الله جل وعلا من عباده، لأن الله جل وعلا هو الأو، هذا تتعلمه من اسم الله جل في علاه الباطن. الله جل وعلا هو الظاهر والباطن وهو الأول والآخر، فهذا القرب العام تعرفه من الباطن، فهو قريب في علوه علي في قربه جل في علاه، فهذا الباطن لجميع المخلوقات. وهذا القلب، القرب هو قرب العلم يكشف عن كل السرائر سبحانه جل في علاه، لا تخفى عليه خافية سبحانه جل في علاه، يعلم كل شيء دقيق وجليل، يعلم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون، لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، سبحانه جل في علاه يرى دميم النملة السوداء على الصخرة الصماء، يسمع دبيب هذه النملة. فإذا هذا القرب يستقى من اسم الله جل وعلا الباطن، هو القرب العام. القرب الخاص هو القرب من عباده المؤمنين، وهو قربان أيضا، قرب إثابة وقرب إجابة، قرب إثابة وقرب إجابة، وقرب الإثابة أعظم. قرب الإجابة في قول الله جل وعلا إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم، وفي رواية أخرى قال اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون لأقرب إلى أحدكم من عنق راحلة، الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا القرب هو قرب الإجابة، قرب الإجابة للداعي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وأنا معه إذا دعاني، قرب إجابة، يسارع لك في الإجابة سبحانه وجل فيه، ما من داع إلا ولا بد أن يستجاب له. والقرب الثاني أعظم منه هو قرب الإثابة، وهو أنه معه إذا ذكره، يذكره في الملأ الأعلى يثني عليه ويثيبه حسنا، ويثيبه الله جل في علاه. هذا القرب هو قرب الإثابة، وهذا القرب كما قلنا لا ينافي العلو، وهو من أفعال من الأفعال الاختيارية التي ثبتت عندنا في الكتاب والسنة، وقد خالفنا فيها أهل البدع والضلال الذين يقولون هذه الأفعال الاختيارية لا يمكن أن نثبتها لله جل في علاه. من وجهة النظر عندهم يقولون أننا لو أثبتنا الأفعال الاختيارية قد أثبتنا حادثا، وإن أثبتنا حادثا كان الله محلا للحوادث، فإن كان محلا للحوادث فهو حادث. الشياطين تقول هذه المقدمات حتى تلبس على البشر، ونحن الحمد لله في راحة تامة، لأننا عندنا العلم يستقى فقط من كلام من؟ من كلام الله. وكلام من؟ العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نسبق للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. الغرض المقصود العقول وبنات العقول لا نريدها، نحن نقول نزن العقول برب العقول الذي بين لنا كيف نسير على الطريق الصحيح القويم. فالغرض المقصود نحن نقول دعوكم من هذه الترهات، لو كانت هذه الأفعال حادثة كما تقولون والنص جاء بها، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا سمعهم يلعبون، محدث إن كانت حادثة فنحن معه وهي حادثة. قالوا إذن الله محل الحوادث، نقول لا، نأبى عليكم ذلك، لأن هذه الصفات لا يمكن أن يكون قد اكتسبها الله جل في علاه، بل الله جل وعلا يتصف بها أزلا وأبدا، لكنها كما قلنا تتعلق بالمشيئة، وهذا تمام كمال الله جل في علاه. وسأقطع ذراعي قريبا إن حد فهم دقائق هذه الأمور التي مررت عليه. الآن اللي يرى أن أنا ما اقطعش ذراعي يرفع إيدي، الحمد لله العم الأغلب يريد أن أقطع ذراعي عشان أكون أكتع مصيبكم. طب اللي فاهم يرفع ايده نزله عشان ما اسالش حد ويتعبني. اللي ما فهمش ما فهمش ليه؟ اهل السنه جماعه يثبتون تقرب الله، اذا تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا. وطبعا التقرب واحد، تقرب الله جل وعلا كتقرب زيد وعبيد. ها قلنا لا لا لا، استوى اتفق في الاسم وتباينا، ايوه في المعنى، تباين في المعنى، فالله يتقرب. لكن تقرب الله جل وعلا يليق بجلاله وكماله، خفيت عنا الكيفيه. التقرب معلوم في اللغه ولا مش معلوم يا حبيبي؟ التقرب معلوم والايمان به واجب، التقرب معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب، والسؤال عنه لا نعرف كيف تقرب. هو تقرب والله نثبت انه تقرب، تمام البيان في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يمكن ان يكلمنا الله جل وعلا بما يضللنا به، ولا يجعلنا عقولنا حيرانة في حيرة تامة، لا لا، أتم البيان. هو يتقرب، لكن كيف يتقرب الله أعلم. بالضبط بالضبط، يحفظ هذا الضابط وامشي معه في جميع الصفات الاختيارية، لله ذات أو ليست له ذات، ولزيد ذات وليست له ذات، ذات الله تشابه ذات المخلوق، ده الجميع مع أهل البدع يقولون لا، قالوا أن ذات الله تليقه بجلال الله وكمال الله. قلنا نعم هذا هو يتقرب الله، نعم جاء النص بتقرب الله في علاه، ويتقرب زيد، يتقرب زيد، فتقرب زيد على زيد على ما يليق بنفسه وعجزه، وتقرب الله على ما يليق بجماله وكماله وبهاء وعظمته سبحانه وجل في علاه. اذا هذه من الافعال الخيريه التي الاختياريه التي نسبت التي تضاف الى الله جل في علاه، وهذا كما قلنا اهل السنه والجماعه يثبتونها، لكنهم يعتقدون انها قديمه النوع حدثت الأفراد، لا يقال بأنه قد اكتسبها، هذا خطأ بين، خطأ تجريه على جميع الأفعال الاختيارية، وإن كان النص جاء من كلام علمائنا على الكلام فقط، لكن تجريه على الأفعال الاختيارية، لأن الله جعل يتصف بها أزلا وأبدا. وأما البدع والضلالة قالوا لا، الأفعال الاختيارية هذه مؤولة، لا يمكن أن نثبتها بحال من الأحوال، لأننا لو أثبتناها أوهمت التشبيه. لو بيتقرب الله كما ويتقرب زيد، إذا اتفق في الاسم، إذا تقرب الله كتقرب إيش زيد، فعطلوا، يعني هم شبهوا أولا ففروا بالتنزيه الذي زعموه، وهذا خطأ بين. بل نحن أسلم الناس والوسط هم أعدل الناس، قلنا نثبتها بلا تشبيه ولا تمثيل، وإن الذهن ننزه بلا تعطيل، بلا تعطيل. فإذا هذه الأفعال الاختيارية بأن الله يتقرب، نعم يتقرب إلى عباده. كيف يتقرب؟ الله أعلم كيف يتقرب. وقرب الله جل وعلا من لوازم قرب الله جل في علاه سرعة الإثابة وسرعة الإجابة سبحانه جل في علاه، وأيضا التزيد والتوفيق من الله جل في علاه. وهذا لا يمكن أن يستطيع أن يفهمه إلا من تعلم إتقان أبواب الأسماء الحسنى والصفات العلى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ومن لقياني بقراب الأرض خطيئة خطايا لا يشرك بي شيئا لقيت بما بمثلها مغفرة، يعني بقرابها، في رواية أخرى بقرابها مغفرة. بقراب الأرض يعني ملء الأرض، بقراب الأرض يعني ملء الأرض. انظر أخي الكريم كيف فضل التوحيد، وانظر أخي الكريم كيف جرم وظلم الشرك. فالشرك يعني لا يغفر الله جل وعلا بحال، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن الله جل وعلا قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكبر الكبائر قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله، ولو أرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. فانظرونا أخي الكريم، الشرك من أعظم الخطايا وأظلم الظلم، وأما التوحيد هو أعظم القربات وأصلح الصالحات وأطيب الطيبات. لذلك لو ملأ المرء الأرض فسادا وظلم وجورا وفجورا، فإنه إن أتم الله الأمر عليه بالتوحيد ومات عليه فإن الله جل وعلا يغفر له، فهو مشيئة الله جل في علاه. قال: فإن لقيتني لا تشرك بي شيئا ولقيتك بقرابها مغفرة، يعني بقراب الأرض مغفرة. هذا يجعل الإنسان أن يدعو الله ليل نهار صباح مساء، أن يثبته على التوحيد وأن يموت على التوحيد. قد قال سلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر لقي ما لقي قبل ذلك، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. في هذا نكون قد انتهينا من هذا الباب العظيم، وهو الكلام على قرب الله جل في علاه. الباب الثاني بسرعة، لو في أي سؤال سريع في هذا الباب وانتم تريدون فيه أنا تحت ربنا.